انا صاحب صاحب حسين حمد واحد وقلب. ايوه احنا اللي باعنا ما يلزمناش، عشان احنا لسه زينا ما جاش، احنا بكتير وانتو ببلاش. خش الجومة في جو دخلاوي، في جو دخلاوي تفكير في حضور الاساطير، البشوات وملوك الليل، هتشوفوا الاكشن والتخطيط والانحراف على سلاحي، عطشان للدم هيعور من ده مش مهم، انا نفسي اتشرب بخير. فين العركة اللي بيقولوا يتكموا في الهدمة واللبس، زودوا على الفقر نحس، محدش بيراعي وبيحس، كل همه نفسه وباس، جدعانة بصراحة كنز، وانا كل يوم بتعلم درس بالاجتهاد ومش بالحظ، عشت بكرامة وعز الناس. البساتين ارض الكبار، احمد جرح قائد يا مجال، واسطورة بشهادة ابطال، الجرح ده قنبلة ورهاب، الاسيوطي الفخر اسمه زي النار على العالم، اسطورة بشهادة الزمن، الزعمة والسلطة الاولى، دوام الحال من المحال، غير كده ده كلام عيال، لا بالمال ولا بالجمال، شدوا بلاستر وسكوت، الدنيا السالكة مالهاش مال، هتلاقي الخير هتلاقي بركة، اوعى تناشي خاين في سكة، اوعى تروح لعويلته وسكة. العيشة عايزة اللي يمين، خونها واعمل مأمنة، ما كل حاجة وليها تمنى، ومفيش حاجة فيها ببلاش، لو ضامن الأيام احكيلي، بكرة مخبي ايه يا زميلي، روح دور على واحد جاي، اصل انا عايش وما بحسبها. بقولك ايه يا ابن الاصول، ما تفكك من الحبه دول، تيجي نتكلم في المعدول، من غير لف ولا دوران، لحالك اكرم لك واحلالك، دنيا مش زي اللي في بالك، انت صح بس في خيالك، لكنك في الواقع غلطان يا عم، غلط على غلط، ربنا الحارس والسال، انا اكتر واحد في البلد حزين ومش بتنلل، ده قلبي بحط، والسبب افعال البشر، لو كان بس في واحد ضام، انا كنت اسامح الباقيين، انا كنت اسامح الباقيين. ستر على نفسك يا واد، الشر بقى غريته سواد، انسي الشيطان وانسى اللي فات، فكر في اللي جاي والجديد، وحد الا في قلبك يا شاب، هيتسهل لك اي صعب، هي بالحب مش بالحار، حارب اخلف مني انا شكلي اتنش، انا حالي فقلب اكش، اوعى تنسى او تتعشى، انا اعترف لك بالحق، انا صاحب صاحب مش جد، حبت واحدة وقلب توجع، وعملت مع الناس البيت بس استغلوني بالطريقة. صدقني نفسك ليه يا عام، ما تحلمش وتعيش في حين، بص في الهم مش مهم، بكرة فرج ربك قريب، ومن الماضي تعلي مسكي، ما تخليش الشر يتحدى، محدش ضامن المصير، نصيب نص بقى مر، والنص التاني سجن وزور، وكلامك يدخل عقل، بس ما كلش معايا ولا اشرب، اديك عقلي واديني عقل، وراهنك انك هيسح زهر، ما بقولك ايه ما يصرح الا شخبط على الكلام يا القلب، بساتين ارض الوحوش، قلوب اعداء ما بيجلوش، احمد جرح قائد جيوش، وزير الجدعانه والرجول، ده الاسد من ظهر اسد، مشرف نفسه جوه البلد، ايه الجرح ملقب بالاسد، سيطره ابا من الدرجه الاولى، ايه لقلب الابيض اجدع اخوات، عشان اخواتي ادع حياتي، المحترم مصطفى الجلاطي، مشرف كل اخواته بالحب، والباشا اللي مشرف نفسه محمود اوزي، ده صعب نفسه، ده الياما عايشه على حسه، الباشا محمود اوزي ابو زيد، شبح شبح جد، مشرف اسمه ومنطقته، مصيد نفسه بجد عنه، منطو الشبح ده المتعامل، وبص ابو مكة ده الزعيم، السيطرة اللي على دي، مسيطر على المسيطري، وبص وحش فايدك جد، خالد المدش ده الزعامل، السيف بجد عنا وفخر، والفارس بلزق، اخوات سايبين بصمة وعلامة، وأيمن ابو جودي بالأمان، اتركوا لو جدعان، ايمن ابو جودي ده الفرسان، يعني السيطرة بمعلامة، اسد الطوابق جوه الضيق، بندعي يرجع كل دقيقة، محمد مشاكس في الحي، مأثر علينا قوي غيابه، راجل مظبوط ومن الجدعان، مشرف نفسه في اي مكان، حنفي عبد الله بابو ريان، ده حبل ولا من حمل البساتين. اسلام كابونجا ناس دباب مش ميسرة دباح الجاب بتعيش المصري كتب الكلام في جود دخلة وهو البابا يا ناس بقدر كل ناس دول سكة وواليد لمبادة على موقع مهرجانات.com